أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث حسن. وعن يحيى بن عبد الحميد بن رافع عن جدته أن رافع بن خديج مات بعد العصر فأتي ابن عمر فأخبر بموته فقيل له ما ترى أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال إن مثل رافعا لا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى فأصبحوا فاخرجوا بجنازته. أخرجه البيهقي. الباب الخمسون: الصلاة على الطفل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. أخرجه الترمذي. ولفظ ابن ماجة: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. أخرجه ابن ماجة حديث صحيح. وقال شعيب: ضعيف جدا. الواحد والخمسون: باب تقبيل الميت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. وعن ذا بن ماجة: فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة حديث صحيح. الثاني والخمسون: باب المشي أمام الجنازة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة حديث صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ولفظ أبي داود: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. حديث صحيح. الثالث والخمسون: باب دفن الجماعة في القبر الواحد. عن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. الرابع والخمسون: باب ما يقال إذا أدخل الميت القبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة. الخامس والخمسون: باب في التعزية. عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. أخرجه ابن ماجة حديث حسن. السادس والخمسون: باب الغسل من غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه في المستدرك وأخرجه البيهقي وهو مرفوع عند الحاكم. وقال الذهبي على شرط البخاري مرفوعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. أخرجه البيهقي وأخرجه الحاكم في المستدرك. وقال الذهبي على شرطهما. السابع والخمسون: باب إعداد الطعام لأهل الميت. عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. حديث حسن. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الثامن والخمسون: باب مواراة المشرك. عن علي رضي الله عنه قال: قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. أخرجه أبو داود والنسائي حديث صحيح. التاسع والخمسون: باب العلامة على القبر. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة. أخرجه ابن ماجه حديث حسن صحيح. الستون باب كسر عظم الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه. 61 باب كيف يدخل الميت القبر. عن أبي إسحاق السبيعي قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. وعن محمد قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 62 باب من يدخل الميت القبر. عن عمرو الشعبي قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل أسامة بن زيد وهم أدخلوا قبره. قال وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. 63 باب لا تذبع الجنازة بنار. عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر. قالوا له أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه. حديث حسن. 64 باب كراهة الذبح عند القبر. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. حديث صحيح أخرجه أبو داود. 65 باب حثو التراب في القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. أخرجه ابن ماجه. حديث صحيح. 66 باب ضغطة القبر. عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. أخرجه النسائي. حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. أخرجه أحمد في المسند. حديث صحيح. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو عصبية قال لو نجا أحد من ضيقة أو ضغطة القبر لنجا هذا الصبي. إسناده صحيح. أخرجه في المختارة. وعن أنس قال توفيت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة فتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله فلما دخل القبر التمع وجهه صفرة ثم أسفر وجهه فقلنا يا رسول الله رأينا منك أمرا ساءنا فلما دخلت القبر التمع وجهك صفرة ثم أسفر وجهك فمما ذاك؟ قال ذكرت ضعف بنيتي وشدة عذاب القبر فأخبرت أنه قد خفف عنها ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقين. أخرجه في المختارة وإسناده صحيح. 67 باب خلع النعلين في المقابر. عن بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. حديث حسن. 68 باب من مات غريبا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولم ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. أخرجه النسائي وابن ماجه. حديث حسن. التاسع والستون باب زيارة النساء للقبور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث حسن. وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. أخرجه البيهقي. السبعون باب في الدفن ليلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه حديث صحيح. الواحد والسبعون باب موت الفجأة. عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه مرة ولم يرفعه أخرى قال موت الفجأة أخذة آسف. حديث صحيح أخرجه أبو داود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.